بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد ابتدأنا في الفصل الذي بدأ القول فيه: لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولا لعبادة تجب لها نية إلا حج وتفريقة زكاة. وفي هذه الأمور نرى أن الله تبارك وتعالى عندما جعل الأمر فرض عين على الإنسان فإنه يجب عليه أن يقوم به، وهنالك فروض كفايات، ومن جملة فروض الكفايات أن يقوم الناس بتجهيز الأموات. طبعا قد يكون فرض الكفاية في يوم من الأيام فرض عين، لكنه لا يخرج عن تسميته، يعني فرض كفاية. مثلا لو كان إنسان مع قريب أو صديق في الصحراء ومات هذا الإنسان، تعين عليه أن يغسله وأن يكفنه وأن يصلي عليه وأن يدفنه. لكن عندما تكون فروض الكفايات، والأولى أن يقوم بها الأصول وإن علونا، وكذلك الفروع وإن سفل الفرع، في هذه الحالة هل يمكن لنا أن نستأجر إنسانا كما يحدث الآن من أجل أن يغسل الميت ومن أجل أن يكفنه ومن أجل أن يدفنه إلى غير ذلك؟ لا بأس في هذا الأمر، سواء تعين ذلك الأمر على الأجير أو لم يتعين. بعد ذلك الشيخ انتقل إلى مسألة تعليم القرآن. تعليم القرآن من حيث أن على المسلم المتعلم أن يعلم غيره القرآن هذا فرض، وهكذا وجدنا أن الأمر من عهده صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وما نشاهده في بلادنا، فإن التعليم يكون مجانيا لله تبارك وتعالى، وإن المعلم لو صرف وقته كله لله تبارك وتعالى يرى نفسه أنه مقصر في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى. ولكننا نريد الآن أن نذكر شيئا هاما، وهو أن كل واحد منا يحب أن يرسل ولده من أجل أن يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى. والتعليم قد لا يكون مختصا مثلا بالقراءة والكتابة والتفسير والقراءات والتجويد إلى غير ذلك. أصل العلم إن الإنسان إذا ولي إنسانا آخر، سواء بالقرابة أو بالولاية من الحاكم أو بالوصاية عليه، فإنه يجب عليه أن يرعى شؤونه بشكل تام. ومن جملة ما يرعى الإنسان يرعى الولد بالتعليم. التعليم إنما يكون النفقة ممن؟ من مال المتعلم إن وجد له ما، وإلا فعلى وليه، وإلا فعلى أغنياء المسلمين، أو على الإمام أن يوظف لهؤلاء، هؤلاء الذين قطعوا للتدريس، أفلا ينبغي عليهم أن يأخذوا شيئا من أجل أن يقوم بمصالح عيشهم؟ لو أخذوا عليه شيء فلا يقولن إنسان مثلا: والله إن هؤلاء يأخذون أجرا على كتاب الله، هذا الرجل أنت لا تنقطع عن تجارته، وهذا لا ينقطع عن صناعته، وهذا لا ينقطع عن حرفته. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذوا على رقية أجرا أو جعالة قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولذلك من الممكن أن نفهم أن الاستئجار من أجل العلم شيء جائز، ولكن علينا أن نراعي المسألة السابقة التي ذكرناها في الأمس، ألا وإنها هذه المسألة أنه لا يجوز لنا أن نستأجر لتعليم حزب أو جزء معين خلال وقت معين، لأنه في هذا الوقت معنى ذلك إما أن يكون الأذهان والذاكرة والقوة والتلقي للعلم يختلف من ولد إلى ولد آخر. فإننا نجد أن القراءة والتعليم سواء كان بالقرآن أو لغير القرآن، إما أن يكون ذلك بالوقت، يعني يستأجر المدرس ساعة يوما أسبوعا شهرا في أوقات محددة، فهذا يسمى الإجارة بالوقت، أو الإجارة بالتعليم، يعني حفظه القرآن مثلا ولك كذا، علمه الحساب طبعا ضمن أبواب وفصول ولك كذا، علمه الجبر الفيزياء إلى غير ذلك. طبعا معلوم ما هي الفصول التي يريد أن يتعلمها، وبعد ذلك عندما يتقن هذا الشيء فيستحق المعلم أجرا، فإما أن يكون بالوقت وإما أن يكون بتعليم مادة أو كتاب معين، كلاهما صحيح. بعد ذلك قال ولحضانة وإرضاع معا. كان كثير من الناس وإلى الآن يعني نساء الأمراء والملوك وكذا لا يرضعون، وأخذت هذه المسألة تسري إلى كثير من الناس، وربما أيضا هم أقل شأنا بالنسبة للحضانة، فيقوم بعض النساء بالحضانة. كيف نستطيع الآن أن نوفق ما بين هاتين المسألتين؟ قد تكون المرأة عندها قدرة على الحضانة ولا يوجد لها لبن في صدرها، أو ربما يوجد اللبن والولد يرفض الثدي، أو يوجد لبن وهي غير قادرة على وقت لحضانة الطفل. إذا من الممكن أن نقسم العقد إلى قسمين، عقد للحضانة لوحده، أو عقد للإرضاع لوحده، أو عقد لهما. وإذا فسخ أحد هذين العقدين لا يفسخ العقد الآخر، يعني مثلا استأجرناها للإرضاع وللحضانة، وأثناء الإرضاع جف اللبن الذي في صدرها، ماذا نقول؟ إن فسخ العقد بالنسبة إلى الإرضاع وبقي بالنسبة إلى الحضانة. وهذا أما إعطاء الأجر على ذلك فقد نص عليه ربنا تبارك وتعالى، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والإرضاع إنما يقدر بالمدة، لا نستطيع أن نقول، لأن اللبن الذي في الصدر ليس ملكا لهذه المرأة حتى تقول، ولا يمكن والله وضع عداد مثلا على هذا الثدي كم يشرب ذلك الولد، كل لتر بكذا، كل سنتيمتر بكذا، لا، هذا الأمر لا يمكن. لذلك فقط المهم أن يرضع الولد وأن يشبع هذا الولد من الإرضاع، فعند ذلك تستحق الأجرة. هذا لا يكفي من طرف المرضعة فقط، لكن عندنا في المقابل أن تعرف الرضيع، يعني لا نفعل عقد دون أن تشاهد هذا الرضيع، لا بد من المشاهدة قبل العقد، أو لا بد من الوصف التام لهذا الولد، ولا بد من تحديد المكان، هل تأتي إليه فترضعه أم يحمل إليها فترضعه، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فلا بد من ذكر ذلك يعني ذكر ذلك العقد، لا بد من ذكره تمام. المسألة التي بعدها ننظر إلى هذه المرضع، هذه المرضع عليها في هذه الحالة أن تأخذ ما يقول الطبيب مثلا، أو بالعرف يعني إذا كانت المسألة واضحة، ماذا تأكل؟ هل تتغذى أم تترك نفسها هكذا هملا؟ فلذلك فعليها أن تأكل وأن تشرب وأن تفعل ما يكثر من اللبن. فإن المرأة يعني أحيانا تكلف بتغذية 3 أشخاص، شخص على ثديها، هذا إذا كان واحد، أحيانا من الممكن أن يكون ترضع 2 أو 3، وأحيانا تكون حامل فهذا أيضا معها، فرضيع وحمل وكذلك الجسم، وهذا كله يحتاج إلى نوع من يعني الغذاء المعين. بالمقابل لو تناولت نوعا من الأغذية فإنه يضر بها، ويضر بالولد، كذلك تمنع من تناول هذه الأسير. في عنا ما يسمى بالعلمية يسمى الصمغة، هذا يسمى أيضا، هذا شيء يجب على الأم خاصة في الفترة الأولى، إن اللبن الذي يخرج من الثدي عند الولادة هذا شيء له علاقة، تجبر المرأة على أن تعطي هذا الشيء لأنه يقوي الجسد بشكل جيد. لذلك قال: ولحضانة وإرضاع معا ولأحدهما فقط، إما للإرضاع وإما للحضانة، والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر. هي ترضع لا يجب عليها أن تكون حاضنة، هي حاضنة لا يجب عليها أن تكون مرضعة. إذا فسخ في الحضانة لا يفسخ في الإرضاع، إذا فسخ في الإرضاع لا يفسخ في، يعني لا يتبع أحدهما الآخر. الآن أراد الشيخ أن يعبر لنا ما معنى الحضانة. قال: والحضانة حفظ صبي. عندما يقولون صبي هذا جنس، يعني ليس جنس، هذا الوقت الذي يكون فيه الولد من ولادته وإلى حولين، هذا يسمى، أو أكثر من ذلك طبعا، الرضاع حولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. أما بالنسبة للحضانة فقد تستمر إلى سن التمييز أو أكثر من ذلك. والحضانة حفظ صبي، يعني كلمة صبي الآن لا تختص بالذكر، إنما تختص بهذا السن الذي له علاقة، طبعا ما عندنا غير ذكر وأنثى، فلا يعني أن الحضانة تكون للصبي ولا تكون للبنت، لكن هذا صبي بمعنى الولد الذي يصدق عليه أنه يكون في هذه السن. وتعهده، ما هو التعهد؟ قال: بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوه. يعني باختصار هي أعمال الأم، أعمال الأم. الولد ربما يحتاج إلى تنظيف في اليوم مرات، ويحتاج إلى تغيير للملابس، ويحتاج إلى يعني رعاية طبية، يحتاج إلى مراقبة دواء، يحتاج يعني كل ما يحتاج إلى جسمه من هذا، باختلاف العادات. يعني العادة التي تكون في المدينة قد لا تكون في القرية، قد لا تكون في الريف، يعني يختلف الأمور من شكل إلى شكل آخر. لكن بشكل عام يعني هو العناية في مطعمه ومشربه ومنامه وجسمه على حسب ما يألف الناس في المكان الذي يعيشون فيه. قال: ولو استأجر لهما، يعني استأجر للحضانة واستأجر للإرضاع فانقطع اللبن، هذه هبة من الله تبارك وتعالى، أحيانا يكون عندها يعني رغبة كبيرة في إرضاع ولدها، وإذا بالولد تراه يبكي يجف الضرع، بعد ذلك يعني تحاول لا تستطيع أن تفعل شيئا من ذلك. ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة. طبعا لو قدرنا أن الحضانة مثلا تستوجب عليها في الشهر 1000 والرضاع 1000، قطع في الإرضاع وبقي في الحضانة، إلا إذا نقلوا ذلك الأمر إلى امرأة أخرى هي تكون حاضنة وتكون مرضع في آن واحد. والأصح أنه انتقل إلى شيء آخر: لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال. قلت: صحح الرافعي في الشرح الرجوع إلى فيه إلى العادة، فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة والله أعلم. الناس كانوا يذهبون إلى الوراق ويقولون له: نريد أن ننسخ هذا الكتاب. كان العلماء إذا ألفوا كتابا، اليوم ترى مسجلات توضع أمام علماء وأمام طلاب علم وأمام مدرسين، تنسخ هذه وبعد ذلك. كانت الطريقة إذا كتب الشيخ وأراد بعد ذلك الطلاب ينسخون هذه النسخة. ولذلك كان العلماء يعني إذا كتبوا لا يلحق الواحد منهم أن يكتب، لأنه أذن بنشر العلم مباشرة إلا وينتشر الكتاب. يقال إن الإمام السيوطي أراد في يوم أن يراجع كتابا أو أن يحذف منه، فقال له: كيف تفعل ذلك يا سيدي وقد حمل منه مئات أو آلاف النسخ إلى بلاد التكرور؟ ما انتهى من الكتاب، كانت تأتي الرسالة والرسالة منه وتكتب وبعد ذلك تنقل. طيب، هذا الأمر إذا أعطيت إنسانا كتابا ليكتبه، ماذا علي أن أقدم له؟ أجرة فقط؟ هذه المسألة يعني كأنني لو أعطيت مثلا طلب خطاط أن يكتب لي على ورقة معينة. العرف الآن أنني لا أقدم له لا الحبر، طبعا الحبر والريشة والياقة وكذلك ورق الكلك إلى غير ذلك، ترى أنا فقط أقول له: أنا أريد أن تكتب مثلا اسمي أو هذه الرقعة على كرتوني على ياقة على نحاس على كذا، لا أقدم له شيئا. ماذا تريد؟ العرف الآن مع الخطاط أنني أعامله فقط في الأجرة، وكأنها هذه الأجرة تتضمن، ليست أجرة فقط، تتضمن أجرة الورقة وكل شيء يعني في هذا الأمر. فالآن من الذي يقدم الحبر؟ أنا أقدمه أم هو يقدمه لنفسه؟ هو يقدمه لنفسه. بينما أريد أن أوضح مسألة تحدث في دمشق بين مهنتين وما بين أيضا رجل وامرأة. لو ذهبت زوجتك الآن إلى امرأة لتخيط ثوبا، ترى بعد خياطة الثوب تعطيها الخياطة ورقة، هذه الورقة مكتوب أجرة الخياطة، ثمن أزرار، ثمن خيطان، ثمن كلفة تطريز إلى غير ذلك، وربما تبلغ هذه الأشياء أكثر من أجرة الخياطة. بينما لو ذهبت أنت لتخيط أي شيء، خيط طقم مثلا، جبه كذا، لا يقول لك بطانة وحشوة إلى غير ذلك، لا يتكلم أزرار أبدا. إذن العرف جرى في بلادنا مثلا في بلاد الشام أن الرجل الخياط مثلا إذا قام بعملية الخياطة فإنه لا يأخذ شيئا من الكلف التي يضعها، فقط أنت تأتي بالقماش الذي تريد أن تخيطه أو تتفق معه عنده على قماش أن يخيط لك من هذا الثوب. يعني هذا شيء متفق عليه، إن جئت بالقماش السعر كذا وإن جئت بدون قماش السعر كذا، هذا متفق. بينما في النساء كما قلت كل الكلف، وهذا ما رآه الإمام الرافعي فقال، صحح الرافعي في الشرح الكبير: إذن الرجوع فيه إلى العادة. كيف تكون العادة؟ أعطيك مثال آخر، تتعهد إلى نجار ليصنع لك بابا، يأتي بالباب ويصنع الباب، هذا النجار عندما يصنع لك الباب لا يجعل له طلاء، يحاسبك بأسعار منفصلة والغال والطوبة، وانت بتجيب البلور وانت بتجيب البخاخ بخلك او بتجيب يعني الى غير ذلك، لا يتعرف ابدا الا على مسألة الخشب. انا سألت لك باب خشب واعطيتك اياه صحيح، ابدا لا يتعرف على شيء. بينما لو غيرت هذا الباب الى باب ألومنيوم، العرف فيه انه لا يأخذ منك شيء حتى ولا اجرة نقل، يركب راكب مع أجرة النقل يحاسبك ولا يتكلم بشيء. جرى العرف أن الأمر عند صانع عند يعني الأبواب في الألومنيوم يأخذ شيئا من الكلف، يركب لك، لا يحتاج إلى طلاء، لا يحتاج إلى مفصلات، لا يحتاج إلى غال، لا يحتاج إلى زجاج أبدا، أنت تعطيه المواصفات ويقول لك السعر كذا ولا يكلفك بشيء ولا بأجرة نقل، بينما النجار يكلفك بكل شيء. الحداد بيزيد عليهم، هل عندنا عرف في بلادنا الحداد يزيد عليه أنه يشتري لك هذه القطع وفوق ذلك يضعها في الميزان، يعني بعد يحط الغال والمفصلات أخذ حق أمرتين ومثلا والطوبات وكذا عروق الزينة يجعلها ثم يقوم بوزنها مجتمعة مع بعضها البعض. هذا إذا ما حط النطرقة كمان ليزينها معه، في بعض أشياء معروفة فيها غش، وبعض أشياء معروفة فيها صنع يعني بشكل صحيح. إذا ما أدخل بعض القطع الصغيرة المرماة وأخذها في حشو إذا كان يوجد شيء ليقوي بها صورة أم ليثقل بها الميزان، احتمل هذا ويحتمل هذا. الفقيه ينبغي عليه أن يعرف كيف تجري الأمور تماما، يعرف من كل مصلحة شيئا معين. لذلك هنا الشيخ يبين لنا هل الأشياء التي نجعلها في باب الإجارة هل تعتبر على هذا الإنسان؟ ضرب لنا ثلاثة أمثلة: حبر وخيط وكحل. أما الحبر فهو الوراق الآن عندما يريد أن يكتب، هل الحبر عليه أم عليك؟ تروح عند دلال يوم بكرة في انتخابات، يا ترى أعضاء مجلس الشعب بيأخذوا له بكرة خام وبيأخذوا له حبر وبيأخذوا له ريش إلى غير ذلك، أم يقول له بدنا 100 لافتة؟ هكذا الواقع بتصير. نعم، فهؤلاء لا يدفعون شيئا. الخيط، تكلمنا عن الخياط والعلاقة ما بين الخياط والخياطة، يعني سواء كانت امرأة أو كانت رجل وكيف العرف يختلف. وكحل مثلا، يعني كان سابقا بعض الناس لو كانت امرأة مثلا تصبغ شعرها أو رجل لجهاد في سبيل الله، الآن عندما يذهب إلى من يصبغ له ذلك الشعر حتى يبينوا شباب دول في المعركة كان سابقا، هلا ما في حاجة لأنه ما عاد بينوا رجال في المعركة، كل واحد في مكان أو مصف رجال الله أعلم يعني. وكحل، هل يأتي هذا بالصباغ وبعد ذلك قيمة الصباغ لوحده والأجرة لوحدها؟ الشيخ قال على وراق وخياط وكحال، هذا بيسموه لف ونشر مرتب، الحبر على وراق، الخيط على خياط، الكحل على كحال، وهكذا. قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت العادة، وذكرنا في بلادنا مسألة اضطراب العادة بين امرأة ورجل وبين باب، قلنا وضربنا أمثلة من ثلاثة أنواع كيف كل واحد يعامل فيه، وإلا فتبطل الإجارة والله أعلم. فصل. سننتقل الآن إلى ما يحتاجه الناس كثيرا، وهو أكثر ما يكون، ليس كل إنسان قادر على يعني شراء المسكن ولذلك يقوم باستئجاره. ماذا يجب على المؤجر وماذا يجب على المستأجر؟ طبعا المؤجر قد يكون مالكا وقد يكون وصيا وقد يكون وكيلا وقد يكون ناظرا للوقف إلى غير ذلك، قد يكون هذا البيت لمسجد أو لمدرسة أو موقوف ذري إلى غير ذلك. ما الحكم الآن بالقائم عليه؟ قال يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري. جاءك طالب من بلد غريب إلى بلدك ثم بحث عن بيت، قال أؤجرك هذا البيت، ماذا عليك فيه؟ ننظر إلى هذه المسألة، هل المسألة الآن تتعلق بالمفتاح؟ إذا كان الغال ثابت مثل الغال الداخلي يعني فيجب عليك أن تعطيه مفتاح البيت ولا أن تضرب معك المفتاح، المفتاح لمن يصبح؟ بيد المسلم. وإذا كان القفل متحركا، قال الفقهاء يعني في رزة وأنت بحط قفل، قلت أنا أسحب القفل تبعي جيب قفل أنت حطه، حتى ما تقول والله معي المفتاح. هذا العرف بالدكاكين لما بيأجروا مستودعات ويأجروا دكاكين بيسحب قفل بيقول له أنت حط قفل، لما بيخلص بيسحب قفله بيقول له رجع قفلك. مسألة عرفية حتى لا يقال إذا تم سرقة أو كذا والله معك مفتاح معك. أما لو كان المفتاح داخلي فعليه أن يسلم هذا المفتاح. إذن يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري. طبعا كان الكراء بالنسبة للمركوب بسلموا الرسل بالنسبة للدابة، هلا بسلموا مفتاح السيارة يعني إذا أراد أن يؤجره سيارة، السيارة لها مفتاح كذلك يؤجره يعني يعطيه المفتاح. يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري، لأن الدخول إلى البيت، الدخول إلى السيارة لا يمكن إلا عن طريق المفتاح، وعند ذلك يتوقف انتفاع المكتري بكرائه في البيت أو في المركوب على استلام المفتاح. قال وعمارتها على المؤجر، يعني الآن العمارة ثلاث أشياء. بقول له أنا بدي أجرى هالأرض، عمر عليها بيت واستأجر، وهذا ما بيصح. هذا واحد. إذا من الذي يعمر البيت؟ المؤجر. هذا واحد. الآن في عنا هدم صار في البيت. الهدم في البيت إذا سلمه البيت بشكل جيد ولم يكن هذا الإنسان مفرط في استخدام هذا البيت، في هذه الحالة نقول الإصلاح ما له جدار أشرطة الطينة إلى غير ذلك. من الذي يقوم بإصلاح الدار؟ صاحبها المؤجر. لكن نقول هنا المستأجر لا يجبره، فنقول أجر كل شهر بكذا، يتجدد هذا العقد، يعني كل ما أنت تأخذ مدة ثم تجددها ثم تأخذ مدة وتجددها وهكذا. فإن رضيت على هذا الواقع بقيت، وإلا خرجت. يعني لا تقول رغما عنك ينبغي عليك أن تصلح لي، لا، أنت ترى المسألة إن كان لك من المصلحة البقاء على الواقع أهلا وسهلا. وعمارتها على المؤجر سواء كان بالإصلاح أو بالميلان أو بالابتدائي. أما إذا ثبت شيء، مثلا أنا والله سكنت عندك في بيت، أول ما سكنت جاء فصل الشتاء والمطر تنزل عند الف بسقون الناس، يعني بدأت الأمطار، يا صاحب البيت أصلح لي السقف. لا، أنت بالخيار، أنا سأترك السقف هكذا، إما أن تبقى وإما أن نقسم هذه الفترة. أنت أعطيتني مثلا شهر، أنت 15 يوم، يا أنا بصلح لك يا بقول لك أنا بدي أطلع وهي الإجراء الباقي. أحد أمرين، لا يجبر صاحب البيت على الإصلاح، فإن بادرها بادر وأصلحها، وإلا فللمكتري الخيار. لماذا له الخيار؟ لأنه أخذ الدار على منفعة معينة ونقصت هذه المنفعة. كان سابقا يوجد ثلوج، هذه الثلوج طبعا وما زالت في كثير من البلاد، أما نتكلم عن بلادنا، كان سطح الغرف في بلادنا كله من الطين، وإذا نزل الثلج نخشى من بقائه على الطين أنه يتم إرضاع الماء منه، وبعد ذلك ينتفخ الطين، وبعد ذلك ينزل الماء ويفسد البناء. ولذلك كانوا ماذا يفعلون؟ يأتون إلى الثلج ويزيلونه من السقوف، وبعد ذلك يضربون هذا الطين من أجل أن يأخذ بالطراز حتى لا ينزل الماء إلى الأسفل. وكسح الثلج عن السطح على المؤجر، لأن هذا إنما يرعى فيه ماذا؟ أصل بيته. وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتر، هذا مثلا في ورق شجر، بينزل ورق الشجر أو لا، من الذي يكنس الدار؟ طبعا اللي ساكن فيها، ما أحلاها رايح جاي بيشتغل عنده زبال، لا لا يمكن. فبعد ذلك أما تلك المسألة هذه من أجل أن يحفظ سقفه فيأتي أو يستأجر له. وإن أجر دابة لركوب فعل المؤجر إيكاف وبرذعة وحزام وثفر وبرة وخطام، يعني في أشياء ثابتة. إذا أجرت دابة سواء كانت هذه الإجارة إجارة ذمة أو إجارة عين، الدابة ما بترتكبك على لحمها، صحيح؟ ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى كل شيء يتعلق فيها. يعني باختصار إذا ما حفظنا الأسماء، يعني هذا الذي يوضع على الظهر، والذي يوضع عليه الرجل، والذي يشد فيه الحبل، والذي يوضع في الفم، والذي يوضع في الأنف، إلى غير ذلك. بالنسبة للدابة كل هذه الأمور تجب على من؟ على المؤجر. لا يأتيه بدابة هكذا مشفاية لا يوجد عليها شيء على الإطلاق. هذه مسائل يعني لا بد من يعني معرفتها بشكل دقيق. وعلى المكتري الآن محمل ومظلة ووطاء وغطاء. إذا أردت أنت أن تفعل شيء آخر، أنا أعطيتك الدابة، أجرتك الدابة، فأنا آتي فيها بكل ما يتعلق بإصلاح الركوب عليها. أما إذا أردت أكثر من ذلك، والله بدك تحط محمل على الدابة لأنه إنما تريد أن تأخذ معك زوجتك أو حريم، وإنما قصدت بذلك الستر، فهذه مسألة. أنت استأجرت مني دابة، ما استأجرت محمل. إذا حبيت تستأجر محمل أو وصفت الدابة وعليها محمل، هذا لكل شيء حساب. ومظلة، يعني باعتبار كان في شمس، من الممكن أن يرفع شيء، يضع شيء على الشمس من على رأسه، هل هذه على صاحب الدابة؟ ووطاء وغطاء. إذن في هذه المسألة ماذا يوضع ويفرش يعني على المحمل؟ فرش المحمل ما هو؟ ماذا يحتاج له؟ طبعا الحرب ما ترك شيئا إلا وله تسمية. فالوطاء والغطاء هذا ما يوضع في أرض المحمل وفي جوانبه، وما يغطى فيه الإنسان الذي يجلس فيه، كذلك هذا على المقتدى. والأصح في السرج اتباع العرف. السرج الموضوع ما هو؟ يعني في عنا سرج يوضع للجمل، للناقة، سرج يوضع للفرس، سرج يوضع للبغل، سرج يوضع للحمار، لا يصلح هذا لهذا. فما هو العرف فيه ومن أي شيء يكون؟ هذا يتبع فيه العرف حتى نقطع النزاع الكائن ما بين الأطراف. بعد ذلك قال: وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة. الظرف يعني أنا عندما أريد أن أحمل أشياء، هذه الأشياء في إجارة الذمة، هل في هذه الدابة التي أستأجرها مكان خرج، يعني الظرف مثل الخرج أضع فيه أمتعتي، ولا أنا علي أيضا أن آتي بالخرج على الدابة؟ ففي إجارة الذمة عندما ألزمت ذمتك أن أنتقل أنا مع أغراضي إلى بلد كذا، فهذا يعني من هنا بنقول له بالسيارة مثلا، في سيارة بلا صندوق أو مثلا غير الصندوق، عقل الدرجات في منصب على ظهر السيارة، في بالباصات مثلا مخازن من أجل لأن مركبة ما لي علاقة. لا، إذا هذه ماذا يتبع العرف؟ يتبع العرف يحق له لو قال له أنت اليوم مسافر، وحددوا في السفر حقيبة أو حقيبتان، حتى من الممكن أن تحدد وزنها وحجمها، لا بأس في هذا الأمر. وظرف المحمول على المؤجر، هل يكلف الآن؟ من كلفه الآن مخزن بالباص، لكن هل نكلفه بأن يشتري لنا محفظة لحط أغراضنا كمان؟ لا. وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة وعلى المقتري في إجارة العين. أنت أجرتني، طلبت مني استأجر السيارة بهذا الشكل ورأيتها، فإذا أحببت أن تضيف إليها مثلا قفص من أجل أن تضع عليه الأغراض، ضف إليها. أردت أن تجعل فيها شيء مثلا من أوعية في خزانها من أجل أن تضع، أنت افعل ذلك، فهذه الظروف تكون عليك. وعلى المقتري في إجارة العين وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها. أنا استأجرت منك أن توصلني إلى مكة، نعود إلى إجارة الذمة التي بدأنا بها، أنا ما لي علاقة بقيادة السيارة ولا بقيادة الدابة، أنا وظيفتي فقط اركب، وأنت تقود هذه السيارة أو هذه الدابة أو هذا القطار أو هذه الباخرة فتوصلني إلى ذلك، أو ألزمت ذمتك أن توصلني إلى هذا المكان. وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها، لأنها لو ماتت عليه أن يأتي بدل عنها، والسيارة لو تلفت عليه أن يأتي بدلا عنها. شركة الباصات الآن لو أخذك إلى مكة وتلف 20 باص الطريق يأتيك بباصنا، يستأجر الباص، لا خسراني ربحاني، أنا ما لي علاقة، أنا عندما اتفقت معك على أن توصلني إلى مكة، المولو كذا هذا خطأ. نعم، مسألة التبرع والإعانة مسألة أخرى، أما تحت اسم الحق لا. لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة. يعني كانوا سابقا يعني واحد يكون كبير في السن، من الممكن أن نهدي له الدابة، نخخ له الجمل، نرفع الجمل إلى غير ذلك. الآن من قبله لسائق الباص مثلا شكون يعني ما لقى غير بركة ماء ننزله بصير نقدم لقدام، هذا من باب الإعانة. نفترض أنه الباص مرتفع ويحتاج إلى أن يجعل كرسي أو كذا من أجل أن ينزل الناس عليه، يجب عليه أن يفعل ذلك. الناس في الانتقال عليهم أن يقفوا في مواقف خاصة، وذلك لصلاتهم وقضاء حاجاتهم إلى غير ذلك، أيضا يجب عليه أن يفعل ذلك الأمر. لذلك قال ونزوله بحسب الحاجة ورفع المحمل وحطه. مين مثلا ركبه مثلا الآن حطها الأغراض السفر، من الذي هو معاونه يقومون بترتيبها وليس للراكب أي علاقة بترتيبها، وشد المحمل وحله كل ذلك على من؟ كل ما يتعلق بالدابة عليه، وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة. أنا جيت إلى دمشق واستأجرت سيارة، قلت له أركبها يوما إما باليوم أو بالمكان، فعند ذلك يقول هذا المفتاح وهذه السيارة، خبال شريت سيارة تصلح لي، ما لي علاقة أنا أجرتها واستلمت الآن فقط، تلفت احترقت إلى غير ذلك، أعطيني بدلا، ما لي علاقة، أنت ذب الحالة، أنت استأجرت عين والعين تلفت الآن، ما استأجرت غيرها. نعم. وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة، وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة، ماتت الدابة. كذلك في أشياء اليوم موت حسي، سيارة خلص الترسيم تبعها ما عاد أحسن يمشي فيها، تصاب مثل الموت الحسي هذا، صحيح؟ لذلك بدي أقول له من بين الأشياء إلى أي وقت معها، يعني اليوم الدولة تراقب مثلا سيارات في مسألة الفحص والترسيم وإلى غير ذلك، فإذا رأها أي شرطي أحيانا يقول إلى الحجز، معنى ذلك أنت ينبغي عليك أن تعرف، يعني الفقه يتطور كما نطور مثلا والله انكسرت رجل الدابة أو انتهت فترة السماح بالمرور لهذه السيارة. ويثبت الخيار بعيبها، إذا وجد عيب، يعني الأصل أنا عندما أستأجر الدابة أستأجرها سليمة، هذه الدابة السليمة وجدت دابة معيبة، جرباني مثلا، عرجاء إلى غير ذلك، هذا كله عيب، عند ذلك إما أن أخذها على عيبها وأنا راضي بالعيب وإما أن أردها. ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال. أنا قلت لك أن تعطيني مثلا سيارة درجة، نفترض بالدرجات ما بنسمي الآن، درجة أولى في درجة في عرف مثلا، في هذه الحالة تبدلني بنفس الدرجة، والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر. يعني في هذه الحالة في عنا الطعام، طعام قسمين، إذا كان قد استأجره أيضا ليقدم له طعاما أو ليقدم للدابة يعني طعاما، الآن بدل طعام الدابة ما يوجد من النفط لها فعليه. ثم قال بعد ذلك فصل، يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا. الحمد لله رب العالمين.